أو هذا الشعور الوجداني تجاه الولد. فممكن الواحد يقول هنا يبقى نفرق بين أمر يتعلق بالولد اللي هو فلذة كبد الإنسان، وده ممكن تعوض بشراء أو بإيه أو بغير ذلك. إذن أنا أقصد من وراء هذا، سواء اتفقنا في هذا القول أو اختلفنا، لكن أقصد إيه؟ أقصد أقول إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالنصوص فقط، لأن لو وقفت على النصوص هتجد الأحكام ضيقة جدا، إنما مقاصد الشريعة العامة والأصول العامة للشريعة هتفتح أمامك آفاق عظيمة جدا من الإيه؟ من الفقه. أن الجمود على النص هيوصلنا إلى ظاهرية مقيتة تجعلنا نقول في بعض الأحكام يرحمكم الله ما لا يتصور اتفاقه مع الإيه؟ الشريعة. والعلماء لما وضعوا القواعد العامة للشريعة أو خرجوا بمقاصد عامة للشريعة لم يخرجوا عن النصوص، ولكن عملوا إيه؟ استقرأوا النصوص، ما وقفوش عند نص واحد، لا ده خدوا النصوص مجتمعة، ومن خلال اجتماع النصوص خرجوا بهذه الإيه؟ خرجوا بهذه القواعد. عشان كده بنقول ان القاعدة احيانا بتكون اقوى من الايه؟ اقوى من النص، لان القاعدة بتعتمد على عدة ادلة، فكأنك استدليت بمجموع هذه الادلة لما ذكرت الايه؟ لما ذكرت القاعدة، بخلاف واحد استدل بدليل واحد في المسألة، يبقى ايه الاقوى؟ ها؟ الحكم المبني على قاعدة مبنية على عدة ادلة، ولا الحكم المبني على دليل مفرد؟ لا شك ان القاعدة اللي مبنية على عدة ادلة اقوى من الدليل الايه؟ اقوى من الدليل المفرد. لكن مشكلة كثير من الناس ان هم ما او لا يعرفون القواعد، فيبدأوا يصدموها ببعض الادلة اللي ممكن اصلا تكون ايه؟ لها حكم استثنائي. نعم طبق. لا لا لا، احنا قلنا هو الطماطم زي الرز، حاجة الناس للطماطم زي حاجتهم للرز. فهنا بنقول المهم ان يكون في تشابه من كل وجه بين الاصل والفرع. نعم. يتم تخزينه والناس بتحتاج اليه وبياكلوه وكذا وكذا، كل وجوه التشابه بين الاشياء اللي احنا ذكرناها دي. يبقى احنا بنقول هنا اللي قالوا ان ختان الانثى مندوب وليس بسنة، قالوا ان الختان في حق الرجل متعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام. يبقى ده مصلحة ايه، شرعية ولا مصلحة شخصية؟ مصلحة شرعية. بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر. يعني مصلحة رجع إيه؟ إلى ذات المرأة، وهي مصلحة كمال لا أكثر، فلا ترقى إلى الاستحباب. إذا هم هنا فرقوا بين الاستحباب والندب، على ان المستحب راجع الى مصلحة شرعية، والمندوب راجع الى مصلحة ايه؟ شخصية. والذي تميل اليه النفس هو وجوب الختان للرجل، وانه مستحب في حق المرأة خصوصا اذا كان فيه تعديل لشهوتها. وقد يجب، قد يجب ختان المرأة اذا كان تركه سيجرها الى الشذوذ الجنسي بحيث لا تصبر عن الرجال، وهذا يرجع فيه الى اهل الاختصاص. يبقى يرجع فيه الى طبيبة مختصة تنظر هل يوجد للمرأة ما يستدعي القطع ام لا يوجد، وهذا امر راجع الى عموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المسألة مش هننتظر حتى نختبر المرأة هل تميل بشدة الى الرجال ولا لا تلتفت اليهم، مش هننتظر حتى ايه نختبرها، ولكن ننظر عند بلوغها ان تنظرها او تكشف عليها طبيبة مسلمة تقول اه دي فعلا عندها كذا كذا كذا يستحق الايه القطع، لا ما عندهاش، وان هي كده بهذا الوضع او بهذا الوصف شهوتها هتكون معتدل، يبقى لا داعي لقطع شيء يجرها الى ايه نوع من البرود وكذا. يبقى هنا يرجع فيه الى اهل الاختصاص. قال ابن قدامة رحمه الله فاما الختان فواجب على الرجال

نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة المقبلة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم ما علمنا.